الجهاد الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فألم ومرحبا بهذا الجمع الطيب الطاهر المبارك في بيت من بيوت الله، ونحن نشارك جميعا في هذا الأسبوع الثقافي المبارك في هذا المسجد المبارك في اليوم القامس مع فضيلة الشيخ زكريا حسيني المدرس الأسبق بالجامعة الإسلامية في المدينة المباركة المنورة، وكذلك الرئيس رئيس فرع جماعة أنصار السنة للدين ورئيس اللجنة العلمية لمجلة التوحيد. أسأل الله عز وجل أن يجري الحق على لسانه وأن يبارك له بأولاده وأهله وماله وأن يجعل خطواته في ميزان حسناته وأن يعلمنا من علمه فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، فنلتقي في هذه الليلة في هذا البيت الطيب المبارك، نجلس نتذاكر كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ووعدنا خيرا، نتدارس شيئا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فأقول أولا إننا استمعنا إلى مطلع سورة الحجرات، وسورة الحجرات هي سورة الآداب، وتبدأ بالأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أرفع الأدب وأعلاه وأعظمه. فإذا تأدب الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى ثم مع نبيه صلى الله عليه وسلم نال الفلاح في الدنيا والفوز والنجاة في الآخرة إن شاء الله تعالى. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والعلماء يقولون التقديم بين يدي الله أن تسمع كلام الله ثم لا تعمل به وترى لنفسك رأيا، وكذلك أن تسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجانب العمل به أيضا، ولعلك أيضا مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تظن أن لك رأيا في هذه الأوامر أو هذه النواهي. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير من تأدب بهذا الأدب، صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هم أول المتأدبين بهذه الآداب التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنرى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: لعن الله النامصة والمتنمشة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات ابتغاء الحسن مغيرات خلق الله. فتصنع بذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فتأتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فتقول له: ما لي أسمع أو أسمعك تلعن النامصة والمتنمصة إلى آخره. فيقول لها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت أم يعقوب: لقد قرأت ما بين اللوحين، وفي رواية ما بين لوحي المصحف، فما وجدته. فقال لها ابن مسعود رضي الله عنه: لئن كنت قرأته فقد وجدته. قالت: أين يرحمك الله؟ فقال: أنا قرأت قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: فإن في بعض أهلك شيئا من هذا. فقالت: هذه فانظر. قال: فدخلت البيت فلم تر حاجتها، فخرجت فقالت: ما وجدت شيئا. فقال: لو كان كما قلت لم نجامعها. وفي رواية: لم تجامعنا. وفي رواية ثالثة: لم تجامعني. هذا النموذج عباد الله لفهم كلام الله عز وجل والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، النموذج للفهم الصحيح، فهم السلف، وعلى رأس السلف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة. ولعلنا نعلم بل ونوقن أن خير الخلق بعض الأنبياء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير الخلق وأفضل الخلق على الإطلاق بعض الأنبياء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين. فهم الذين فهموا كتاب الله عز وجل على ما يقول العلماء: عاينوا التنزيل. ما معنى عاينوا؟ رأوا بأعينهم. عاينوا التنزيل أي عايشوه وشاهدوه بأعينهم. والمقصود بالتنزيل القرآن والسنة، ليس القرآن فقط، فإن القرآن نزل من عند الله فهو تنزيل، وكذلك السنة نزلت من عند الله عز وجل فهي تنزيل. السنة من عند الله نعم، والله عز وجل هو الذي قال لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان قد أكثر من الكتابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلامه بعض الناس، قال بعض مشيخة قريش يعني كبار السن من الصحابة، ولا تظنوا مشيخة قريش يعني من الكفار، كلا، فإن هذا لا يعنيهم في شيء، إنما كبار الصحابة قالوا له: أكثرت الكتابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهد بذلك أبو هريرة رضي الله عنه، قال: ما كان أحد أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. أبو هريرة كان يحفظ فقط، الذي يسمعه يسجله، والذي يحفظ ويسجل، ويضم إلى ذلك الكتابة، يحفظ بالوسيلتين، يحفظ بالوسيلتين الحفظ في الصدر والكتابة في الصدر. الحفظ في الصدر والكتابة في الصدر يجمع بين الوسيلتين. هذا عبد الله بن عمرو. ولذلك يشهد أبو هريرة أنه كان أكثر حديثا منه. يشهد أبو هريرة أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان أكثر حديثا من أبي هريرة. السبب بينها أبو هريرة. ماذا قال؟ كان يكتب ولا يكتب. قال له: إنك أكثرت الكتابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب وسأل من كان لعقله، إنما ذهب لصاحب الشأن صلى الله عليه وسلم يسأله. قال: يا رسول الله، إنك تسمو كما نسمو، إنك تسمو كما نسمو، فهل نكتب عنك كل شيء؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اكتب او اكتبوا، فوالذي بعثني بالحق ما نطق هذا الا حقا، ما نطق هذا الا حقا. فهنا الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، كما جاء نص القرآن الكريم: انما ينطق الحق فقط. بعض الناس يشككنا في ديننا، وهذا مما يدعو الى العجب والغرابة، بل هذا يثير فينا الضحك والسخرية. هؤلاء الذين يشككوننا في ديننا يسخرون منا ويهجؤون بنا، يهجؤون بنا ويسخرون منا. لماذا؟ لأنهم أعاجم، أعاجم. ويقول الواحد منهم: إن في القرآن خطأ نحويا، أو إن في القرآن آيات ينقض بعضها بعضا. من يكتشف هذا الأعاجم؟ لو قال أعرابي، لو قال أديب جهلا، يمكن نقول تقبل، أو يكون الكلام له وجه، لعله يكون له وجه. أما أن يسخر منا نحن، ولا أقول يسخر من الإسلام، يسخر منا أعجمي ويدعي هذا الادعاء، فهذا مما يدعو أو مما يجعلنا نؤمن أن هذه سخرية واستهزاء بنا. والحقيقة أنه ليس استهزاء بديننا، إنما استهزاء بنا نحن، بعدما فرطنا في ديننا وتركنا كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأصبحنا إذا صح التعبير استعجمنا. فلما يُصَرُ له، وليس هذا الكلام في مصر خاصة، وإنما على مستوى ربما العالم العربي كله. إذا سألت الطالب في ثانوية العامة أو ما يعادلها: أصعب مادة عندك؟ اللغة العربية. يا معاشر العرب، أصعب مادة هي اللغة العربية. لماذا؟ هذا خطط له الأعداء في الداخل وفي الخارج ونفذ. خطط له الأعداء ونفذ. أثار فينا نعرة القويات واللهجات العامية، اللهجات العامية، حتى تصبح لغة القرآن غريبة علينا. فعندما يقال الصحابة شهادة التنزيل، أعيان التنزيل، الصحابة كانت لغتهم هي لغة القرآن. ولذلك لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفسر لهم كل آية من القرآن، كلا، بل سألوا عن بعض الكلمات التي ربما خطيت عليهم، جاءت بلغة بلهجة قبيلة أخرى، هذا يسأل عنها السائل. أما نحن الآن فنحتاج إلى من يفسر لنا القرآن آية آية وجملة جملة، بل لا أكون مغاليا إذا قلت كلمة كلمة. والدليل على ذلك أن من يفتح منا تفسير ابن كثير على سبيل المثال يمل القراءة فيه. لماذا؟ لأنه لا يجد بغيته، لأن ابن كثير رحمه الله يقول قوله تعالى كذا كقوله تعالى كذا. طيب ماذا استفدت أنا؟ أنا رجل استعجمت، ما أفهم هذا الكلام. هو يفسر القرآن بالقرآن ويكاد يجمع الآيات التي تتكلم في أمر واحد في مكان واحد، فإذا قرأتها وتدبرتها وكان عندك شيء، لا أقول اللغة ولكن شيء من اللغة، فإنك تستطيع أن تفهم ولا تحتاج إلى تفسير بالعامية. ومما يوشك له ويؤذن أن بعض خطبائنا ربما ألقى الخطبة بالعامية والدل المبرر لذلك حتى يفهم الناس. المهم أن الناس يفهموا، المهم أن الناس يفهموا الخطبة، مش مهم أنا بتكلم إزاي. وهذا مما يحزن ويؤسف له. إذا كنا نشجع العامية فمتى نفهم كتاب الله عز وجل، ومتى نفهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعود فنقول الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما معنى لا تقدموا؟ لا تتقدم بقولك على قول الله، ولا تتقدم بقولك على قول رسول الله. إذا قال الله وجب عليك أن تسمع وتطيع، ولا يجوز ولا يحل لك أن يكون لك رأي مع قول الله تبارك وتعالى. وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لك إلا أن تسمع وتطيع، ويكون شعاره كشعار الصحابة الأولين رضوان الله عليهم، سمعنا وأطعنا. وما كانوا يتنكرون أو يترددون إلا فيما يرونه ثقيلا عليهم وأنهم سيحاسبون عليه. وهذا أمر معلوم قد علمتموه لما أنزل الله عز وجل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تجدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال هلكنا لئن حاسبنا الله على ما تخفي أنفسنا لنهلكن جميعا. وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استقبلوا الأمر وتركوه وانتهى. هل نسيبك من الآية دي أصلا ثقيلا لا نستطيع؟ لا، ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا جثوا على صدورهم، ضربوا على ليس على الركب فقط وإنما وضعوا صدورهم على الأرض من ثقل هذا القول، وقالوا أنى لنا ذلك يا رسول الله، أيحاسبنا الله على ما تخفي أنفسنا؟ الجواب هيقول لا، ليس كما فهمتم. قال الله إن تبدوا من شر وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفي كلاما قاله الله، وإنما يقول لهم ها لا تؤمنون أن تكونوا كبني إسرائيل قولوا سمعنا وأطعنا حتى ويقول إليك أن هذا الأمر شديد وقوي وثقيل. قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا، فأنزل الله التخفيف لما قالوا سمعنا وأطعنا واستغفروا من مجرد استشعار الثقل حسبوه ذنبا فاستغفروا الله عز وجل منه. حينئذ أنزل الله تبارك وتعالى التخفيف. إذا هنا يقول ابن مسعود لعن الله من النامصة والمتنمصة. النامصة هي التي تنقش بالمنقاش، عارفين المنقاش ولا لا؟ المنقاط، عارفين المنقاط؟ لا، منقاط الشعر، هتشيل الشعر اللي حول الحواجب لترقق الحواجب ها لتحسن من منظرها. هذا أمر يستدعي وقفة طويلة وإعادة نظر في حياتنا كلنا إلا من رحم الله وقليل ما هم إلا من رحم الله وقليل ما هم. تنفس يعني بتشيل بتنفس الشعر الذي حول الحواجب لترقق الحاجبين ناهيكم عمن تزيلهما إزالة تامة وترسمهما خطا بالقلم لتصنع شكلا يعجبها هي أو يعجب من يراها من الرجال أو من النساء حتى لو كان الزوج نعم النامصة هي التي ترفع الشعر والمتنمصة هي التي تضرب أن يفعل بها هذا. يبقى النامصة الفاعلة والمتنمصة المفعول بها. طيب الوصمة الوصم كان موجودا في القديم وقل الآن من يتعاطاه من النساء من يفعله كان موجودا. تأتي المرأة وكان بعض الرجال يفعله للرجال وربما بعض النساء كبيرات السن تفعله للرجال على موضع معين إما في الوجه وإما في اليدين وبعض الرجال كان بيضع على شعيره على العظم يشم أسد يعني هو راجل أسد ولا نمر أسد. طيب وبعدين أول الأقارب يكتب اسمه وعنوانه بقولك عشان لما يجوني له نقى برض بالإبرة فيخرج الدم يوضع مكانه الكحل الأسود فبعد ذلك يجف وينتقم الجروح التي مكان سن الإبرة يتحول اللون من أسود إلى أخضر. هاي خليه أخضر. هذا هو الوصف. بعض النساء كانت تفعله في شفتيها في خدها في جبهتها في وجنتها المهم كان نوعا من الزينة التي تتزين بها بعض النساء الواشمة والمستوشمة الواشمة الفاعلة والمستوشمة التي تطلب أن يفعل بها والواصلة هي من تصل شعرها أو شعر غيرها بشعر أو صوف أو قماش والمستوصلة من تطلب أن يفعل بها والمتفلجات ترى إلى طبيب الأسنان لا دلوقتي بيقول لك إيه للتقويم تقويم الأسنان التقويم ما المراد به؟ الأصل تقويم العلاج إذا كان فيه تشوه في الأسنان فإن بعض العلماء بعض فقهاء الأمة أجاز إزالة هذا التشوه لكن أسنانها ملتصقة وتذهب للتفريج لجعل مسافة بين السن والسن هذا هو التفريج ابتغاء الحسن مغيرات خلق الله. فامرأة تسمع هذا فذهب إلى مصدر هذا القول عبد الله بن مسعود وعندما ذهب إلى عبد الله بن مسعود فمعنى ذلك أن هذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا لذهب إليه مباشرة، ولا كان ذهب عبد الله ولا الغير، حتى ولو كان الكلام صادرا من عبد الله فإنها ستذهب وتشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها ذهبت إلى عبد الله، وهذا دليل على أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت مالي أسمع أنك تلعن، يعني أنت تلعن، ظنت أنه يلعن من عند نفسه. فقال لها رضوان الله عليه ومالي لا ألعن من لعنه رسول الله، يعني هذا الكلام أنا أنقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عن نفسي وليس من كلامي، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم زادها فقال إنه في كتاب الله. المرأة المتفكرة في دينها قرأت ما بين اللوحين، يعني تحفظ كتاب الله عز وجل وتعرفه جيدا، وإن كانت غير حافظة فإنها تقرأه قراءة تدبر وتعرف الأحكام التي فيه. فقالت له لقد قرأت ما بين اللوحين أو لوحي المصحف، زي ما نقول من الإيه؟ من الجلدة للجلدة، من الجلدة إلى الجلدة، ما بين اللوحين فما وجدته. فقال لها لئن كنت قرأته لقد وجدته. قالت أين أرحمك الله؟ فقال رضوان الله عليه في قوله تعالى أول أنا قرأت قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الآية يستدل بها علماء الأمة على أن الله عز وجل أمرنا بالأخذ بالسنة، فلذلك من يدعي أنه يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالسنة فهو صادق أم كاذب؟ ها؟ مجمعون على ذلك؟ متفقون كلكم؟ ها؟ نعم. من يدعي أنه يؤمن بالقرآن ولا يأخذ بالسنة ولا يؤمن بها فهو كاذب، لأن إيمانه بالقرآن يدعوه للأخذ بالسنة، لأن الله عز وجل يقول ها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يبقى الله عز وجل له طاعة والرسول صلى الله عليه وسلم له طاعة، وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله ورسوله إلى آخر الآيات الكثيرة الكثيرة في ذلك. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بعض العلماء يقول، وهذه من الشبهات التي تثار وإن كانت شبهة قديمة أثارها بعض المسلمين، قال ما لكم عمدتم إلى آية تتكلم عن المال الفيء الذي يعطيك الرسول من الفيء فخذه وما لم يعطي فلا تسأله، ما لكم عمدتم إلى هذه الآية وجعلتموها عامة؟ فنجيب الجواب أنت تفهمها أكثر أم الصحابة يفهمونها أكثر؟ طيب كيف فهمها واحد من أفقه الصحابة وهو عبد الله بن مسعود؟ فهمها على أنها في المال فقط أو أنها عامة؟ عامة في السنة كلها، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، فلا مجال لأحد مهما كان علمه أن يقول هذه الآية خاصة بمال الفيء. الآية في سورة ماذا؟ الحشر، في سورة الحشر وتتكلم عن الفيء، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول إلى آخر الآيتين، فيهما وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن يا إخواني، هنا يبين عبد الله بن مسعود أنه يجب علينا أن نأخذ بالسنة كما يجب أن نأخذ بالقرآن، لأن القرآن يأمرنا بالأخذ بالسنة. كذلك يجيدنا الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمة الله عليه في هذا الأمر زيادة على هذه النصوص قائلا إن الله عز وجل بين أنه آتى رسوله الكتاب والحكمة، وقال ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال سمعت من أرضى من أهل العلم من يقول الحكمة السنة. إذا عطفت الحكمة على الكتاب في القرآن فالمراد بالكتاب القرآن، والمراد بالحكمة السنة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال ثلاث من أرضى من أهل العلم ممن قبله، ممن قبل الشافعي، ممن قبل الشافعي، يعني الشافعي يعتبر من تابعي التابعين، ها؟ أو من صغار تابعي التابعين، من صغار تابعي التابعين، فهو من القرون المفضلة. يحكي عن من قبله بالتأكيد هم من أهل القرون المفضلة. فيقول سمعت من أرضى من أهل العلم، من أرضى قوله من أهل العلم من يقول الحكمة السنة، يقول وهو يشبه ما قال، يعني وأنا أوافق على قوله. هذا تعبير الإمام الشافعي رحمة الله عليه. نعود إلى تكملة الحديث. المرأة تعترض على عبد الله بن مسعود، وهذا الاعتراض وارد علينا جميعا، وخاصة من يتصدون للدعوة وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول له طب شوف نفسك يا أخويا الأول، مش كده؟ شوف بيتك الأول. تقول فإني أرى بعض ذلك في أهلك، في رواية أرى ذلك في بعض أهلك، يعني في بعض الزوجات. قال فاذهبي فانظري. فدخلت البيت على زوجات ابن مسعود فلم تجد شيئا، ما وجدت الشيء الذي اتهمته به. فقالت ما وجدت شيئا. فقال رضي الله عنه لو حدث ما جامعتها. ما المراد بالمجامعة هنا؟ هل رشد أحسن؟ قال بعضهم المراد به الجماع، وهو قول واللغة تسنده، لكن القول الآخر أقوى منه، والمراد به المعايشة. المعايشة ده ما كان يتركها في البيت يطلقها، المعاشرة. قالوا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يقول في الفتح يقول القول الثاني انه المعاشرة رواية ما جامعتنا، لان المرأة لا تجامع بالنسبة للجماع، انما ما جامعتنا يعني ما عاشرتنا ولا دخلت معنا في البيت. وكذلك رواية ما جامعتني، يعني ما عاشرتني ولا بقيت معي في البيت، روايتان تقويان القول بأن الجماع هنا أو المجامعة هنا المراد بها المعاشرة أو العشرة أو الحياة الزوجية. نعود فنقول إن كثيرا من النساء اليوم، بل من نساء المسلمين، يرتكبن هذه الأخطاء التي فيها لعن. ما معنى اللعن؟ إذا لعن الله فمعناه أنه طرد من رحمته، لعن الله فلانا أو لعن الله من يفعل كذا، أي طرده من رحمته. طرده من رحمته. العجيب أن بعض النساء تعرف هذا النص، لكن كما قلنا في الاستجابة نظر، هي تعرف النص وتعرف الحكم وتعرف ما يترتب على الحكم، لكن الاستجابة فيها نظر، فيها نظر. لماذا؟ لأنها لا تتصور أنه يجب عليها إذا قال الله قولا أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم وجب عليها التسليم والسمع والطاعة، لا تتصور ذلك. فإننا ابتلينا في عصورنا المتأخرة، ابتلينا بعقولنا التي تحاج الله ورسوله. والأقوى أيها الإخوة أن هذه العقول لو كانت سليمة صحيحة فإن في الخير لها أن تسمع وتطيع وأن تستجيب لأمر الله عز وجل. ولا تضع المرأة وكذلك الرجل لا يضع نفسه موضع الشبهة. فإذا كان الإسلام وباح للمرأة أن تتزين لزوجها، ولذلك نسمع الفتاوى بعض الفتاوى الآن مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله، يقول إذا فعلت ذلك لزوجها فلا حرج. فهل استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تتزين لزوجها بالنمص أو الوصل أو الوصم أو التقليد؟ ننظر، نستلهم النصوص لنرى هل استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن الأمر عام. جاءت امرأة من الأنصار إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأخبرتها أن ابنتها عريس. عريس ولا عروس؟ قالوا عريس، جاء في النص أنها عريس. طيب ثم ماذا؟ قالت لكنها كانت أصيبت بحصبة، بمرض الحصبة، حصبة مرض قديم معروف، فتمرق شعرها، وفي رواية فتمعق شعرها. تلف. قالت المرأة وزوجها يريدها جميلة، أفأصل شعرها؟ تستفتي من؟ أمنا عائشة رضي الله عنها. قالت لا أنتظر حتى أسأل رسول الله. وهذا مقتضى العلم والعقل، أن الإنسان منا إذا لم يعلم هل يحيل العلم إلى صاحب العلم، يقول لا أدري، انتظر حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. يعني السؤال ما رأيكم؟ سؤال امرأة مرضة فالمرض أثر على شعرها فأذهبه، تمعق وتمزق وتمرق إلى آخر العبارات التي جاءت في روايات هذا الحديث. وزوجها، انتبه، يعني تجهزها عروسا، وزوجها يريدها جميلة حسناء. في رواية أنه أمر أمها أن تصل شعرها، يعني الزوج نفسه أمر حماته أن تصل شعر زوجته في ليلة العرس، ليلة الزفاف، لكنهم ما كانوا يفعلون شيئا إلا بعد أن يسألوا عنه، عن حكم الشرع فيه، ما كانوا يتجرؤون. فالمرأة ذهبت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وجدت الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فاستفتت أم المؤمنين عائشة. عائشة ما عندها علم فأحالت الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الرسول صلوات الله وسلامه عليه سألته فقال لعن الله الواصلات والمستوصلات. فهل يستثنى الزوج يعني تستثنى الزينة للزوج بهذه الأشياء الممنوعة شرعا؟ ها؟ الجواب لا، الجواب لا. بعض العلماء قال إن هذه الأشياء ممنوعة للغش، فإذا كان الزوج عالما أن امرأته بها كذا ويريد أن تتزين بهذا الشيء الممنوع فليس في ذلك غش، صحيح؟ فليس في ذلك غش، ولكن مع ذلك منعت ولعنت إن فعلت، مع ذلك منعت ولعنت إن فعلت. فبعض الشيوخ الآن الكبار لما سئل عن تطبيق الحواجب وهو النص قال إن كان الزوج يريد ذلك فلا حرج ولا بأس. فنقول الحرج والبأس في كلام الشيخ وليس في سؤال الناس. ها؟ الحرج والبأس في كلام الشيخ لأنه يناقض قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سمعتم هذه المعذورة التي لها عرف وأن زوجها هو الذي يطلق، ومع ذلك لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فعلت. طيب، أورد بعض العلماء، أورد ذلك الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح صحيح مسلم، قال إن امرأة جاءت إلى أم المؤمنين عائشة تسألها في حق الجبين، طبعا بعيدا عن النبض وبعيدا عن الوشم وبعيدا عن الوصل وبعيدا عن التفليد. حف الجبين يعني إزالة الشعر الرفيع الذي في الجبهة. فقالت تزيني لزوجتي بكل ما تستطيعين، طبعا لأنه في رأي عائشة هذا ليس داخلا في النص وليس داخلا في الممنوعات. لكن الإمام النووي رحمة الله عليه قال وإن كان للزوج فإنه يكره، يكره أيضا لأنه يدخل في تغيير خلق الله. وأنتم سمعتم أنه في نهاية المنهيات الأربع ماذا قال؟ مبتغيات للحسن مغيرات خلق الله. هناك أشياء أباحها العلماء، بل بعضهم رأى استحبابها، بل بعضهم أوجبها. مثل ماذا؟ قالوا إذا نبت للمرأة لحية أو شارب، لحية معروف اللحية الشعر الذي ينبت في الذقن، والشارب الشنب. إذا نبت للمرأة شارب أو لحية، قال بعضهم جاز لها أن تزيده، والبعض الآخر قال بل يستحب، والبعض الثالث قال بل يجب لأنها منهية عن التشبه بالرجال، لأنه إذا نبتت لها لحية أو شارب أصبحت تشبه الإيه؟ تشبه الرجل، فحينئذ يجب عليها وجوبا أن تزيل هذا الشعر، وإن كان البعض أيضا قيد ذلك بإذن الزوج حتى لا يكون من باب الغش أو الخداع. قيد إزالة شعر اللحية بالنسبة للمرأة وإزالة شعر الشارب بالنسبة للمرأة وليس بالنسبة للرجال يا معاشر الرجال. أي نعم، قال مقيد ذلك بإذن الزوج حتى لا يكون فيه غش. بعض العلماء ايضا اجاز للمرأة اذا كان شفق شعرها وذهب بالكلية ان تصله لكن ليس بشعر ولا شيء يشبه الشعر، انما بخرقة من القماش او باحبال او مفتولات من القماش يظهر انه ليس فيه غش ويحصن منظرها، اجاز ذلك بعض العلماء. بقي التحمير والتقدير والتدريق او التلوين، هل يدخل في الوشم؟ قال الوشم شيء ثابت، واما هذه الالوان فاباحها بعض العلماء ولكنه اشترط شرطا الا توضع الا بعد الوضوء حتى لا تحجب ماء الوضوء عن البشرة، ويؤثر ذلك في الطهارة، واذا انتقضت الطهارة او نقصت فان الصلاة تقبل او لا تقبل، فان الصلاة تبطل، فان الصلاة تبطل. هناك شيء جديد، ونحن طبعا الشعوب الان يقولون متطورة، والمسلمون يتطورون ايضا مع تطور العالم، لكن للاسف الشديد نتطور على احسن الاحوال وباحسن العبارات نتطور في الاستهلاك وليس في الانتاج، صح؟ من اكثر من 15 عاما او 20 عاما قال لي رجل سوري رحمة الله عليه، كان يعيش في المدينة ومات بالمدينة ودفن بالبقيع رحمنا الله وإياه، قال تقدم المسلمين في مأكلهم وملبسهم، المأكل والملبس تطور رهيب، الوجبات السريعة والوجبات البطيئة والمعرفش المطعم اللي مفيش منه والمؤمن والكافر، ها وهنوك مجرر الشباب يجري ويلهب حول ايه ملء بطنه، والثياب كل ما لذ منها وطاب، وان كان المفروض لذ وطاب من الطعام وليس من الايه من الثياب، صحيح؟ تطور سريع جدا في الاكل واللباس، اما في الانتاج فاخس شهود العالم تقدمت علينا تقدما كبيرا. من يعبدون الحشرات، هؤلاء نقول عنهم اخس شعوب العالم، اهل الصين الان غزوا العالم بصناعاتهم، ها ونحن نستهلك، هم ينتجون ونحن نستهلك، نعم تقدمنا وتطورنا جدا في الاستهلاك، واما في الانتاج فبيننا وبينه دور شاسع. أقول نحن نتطور والأدوات الزينة تأتي من أنحاء العالم شرقا وغربا، من أعلى شيء يأتي من أمريكا وأوروبا إلى أرقى شيء يأتي من الصين والهند، لكن الكل يأتي ونحن نستعمل. فالمهم تعرف النساء اليوم ما يسمى، وطبعا كل يوم نسمع جديد، أصبحنا نحفظ هذه العبارات، التشقير، تشقير الشعر بمعنى انها لا تنمش، يعني مش هتخلع الشعر اللي حول الحاجبين لترققهما، انما تلمل الشعر من اعلى ومن اسفل ليظهر منظر الحاجبين رقيقا، والشعر لون الايه؟ لون البشره، الشعر الذي شقرته صار لون بشرتها، فيصبح المنظر هي ما خلعت، لم تخلع شعرا، لم تنمش، وإنما رققت حاجبيها بوسيلة أخرى بالتحديد. فهل هذا يجوز؟ العبرة بالغايات والمقاصد ولا العبرة بالوسائل؟ أجيبوا يا عباد الله، العبرة بالمقاصد ولا بالوسائل؟ الهرة للمقاصد. ماذا تقصد هي؟ تقصد إظهار حاجبيها رقيقين ابتغاء الحسن مغيرة خلق الله. فنحن نرى أنه لا يجوز. ادعى بعضهم أو بعضهن أن بعض الشيوخ أجازه ونحن لا نجيزه. لماذا؟ لأن الغاية نبأ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتغيات للحسن مغيرات خلق الله. فأخيرا بعض الناس يتساءل، طيب خلق الله عز وجل موجود ونحن نغيره ولا نرى في ذلك بأسا. فالرجل يقص الشارب ويقص الأظفار، الأظفار ولا الأظافر؟ الأظفار ولا الأظافر؟ ها؟ اثنين. طيب الأظفار جمع ظفر والأظافر شيخ محمد جمع أظفور وهو بمعنى الظفر. خلاص؟ ولكن الأظافر ليس جمع ظفر. واضح ولا غير واضح؟ اي نعم الأظفار. ولذلك كتب الفقه القديمة كلها تعبر بإيه؟ بقلب الأظفار وليس الأظفار. طيب المهم الله عز وجل خلق لنا أظفار وتكون ونحن نقلمها أو نقصها ونأخذ من شعرنا بل ونحلقه حلقا كاملا في الحج والعمرة وفي غيرهما، فهل هذا من تغيير خلق الله؟ بل انك تنكف الابطين وتحلق العالم، فهل هذا من تغيير خلق الله؟ هذا من سنن الفطرة التي نص عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبر عنها تعبيرا عاما في قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ومن سنن الفطرة عشر، قلم الأظفار ونكب الإبط وحلق العانة إلى آخر العشرة كما تعلمونها. فإذا عندي نص يبيح لي أن أفعل فهذا ليس من تغيير خلق الله في شيء، ولست ملعونا إذا فعلته. أما إذا فعلت شيئا ليس فيه نص فإنه لا يجوز ويدخل في تغيير خلق الله. ثم إن بعض الرجال يلمس حاجبيه فإذا سئل قال أصل منظرهما كبيرين كده وتخينين مش زي ورقهم ويخلي الحلاق يحلقهم له أو يشيلهم له بالفتلة. نقول المرأة التي نشئت في الحلية وخلقت للزينة أو خلقت في الزينة نهيت عن النمص، فما بالنا بالرجل الذي سمته أنه هو ولا الخشونة؟ الخشونة، الخشونة سمته الخشونة، كيف يبيح لنفسه أن يتنعم أن ينعم وجهه كالمرأة؟ كيف يبيح لنفسه ذلك؟ لكن الذي أباحه العلماء أن بعض الرجال وهم قلة والحمد لله ينبت له شعر في وجنته قريبا من أنفه، قالوا هذا ليس صورة كل الرجال صحيح، فلا حرج عليه إن أزاله، فلا حرج عليه إن أزاله ليصبح وجهه كوجوه بقية الرجال. كذلك المرأة إذا نبت لها شعر جعلها ليست مثل بقية النساء، النساء الطبيعيات، اللائي لم يمدهن أيديهن بإبشار على وجوههن وأرشادهن. ها إذا نبت لها شعر من شوه منظرها فهذا من إزالة الأذى ولا حرج فيه شرعا. لعلي قلت قبل ذلك إن رجلا في قرية من القرى قال يسأل عن ابنته قال حاجباها غليظين جدا وشعرهما طويل جدا، قال لدرجة أنني أنا وأنا أبوها ليس خاطبا ليس شابا يأتي ليخطب، قال أنا أبوها لا أتحمل هذا المنظر عندما أراه، فهل يجوز أن تأخذ من حاجبيها؟ هذا سؤال. ما رأيكم يا معاشر المفتين؟ ها؟ ها يجوز خلاص يجوز حتى تصبح كبقية النساء كما قلنا الطبيعيات لا ولا حرج في ذلك شرعا. هذا أيضا يسميه الفقهاء أو يدخله الفقهاء في ضمن إزالة الأذى. النساء اللائي يسمعن هذا الكلام والرجال الفحول جمع فحل، والفحل هو الرجل الممتلئ رجولا وهو مسؤول يوم القيامة عن أهله، ووالله إن لم تأخذ على يدها وتمنعها مما منعها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم منه فإنها ستتعلق بك يوم القيامة وترجو من الله أن يأخذ لها حقها منك لأنك قيم عليها. الرجال قوامون على النساء والمرأة أجاب الله إذا تركت لنفسها أفسدت حياة نفسها قبل أن تفسد حياة الناس. المرأة إذا تركت لنفسها أفسدت حياة نفسها قبل أن تفسد حياة الناس، قبل أن تفسد المجتمعات. والأمثلة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا. امرأة بعد طلقتين قالت لزوجها طلقني، بعد طلقتين رجعيتين ما بقيت إلا الثالثة قالت لزوجها طلقني فأبى، فألحت عليه فأبى، فقالت له إن كنت رجلا فطلقني. فقال لها أنت طالق. بعد دقائق معدودة بكت وقالت له لماذا تطلقني؟ قال بناء على طلبي. قالت أنا مجنونة، بتسمع كلامي ليه؟ والله أقسم بالله أن هذا واقع، وفي البيت على فكرة مش بعيد. طبعا أمثلة كثيرة، لكن أنا أحكي حادثة من ضمن الحوادث التي تدخلت في أو سئلت في الفرن فيها. قالت مجنونة، تسمع كلامي، يعني ألجأته إلى الطلاق. نعم، لا خلي لي مسألة، خليها لي مسألة، خلي المسألة دي حتى قالت إن كنت راضي وطبعا كما قال شيخنا الشيخ صفوة الدين رحمة الله عليه يقول والمرأة أول من يعرف رجولة زوجها. إن كان كل الناس لا يعرفون عنه رجولة فهي الأصل الذي يعرف رجولته، فتقول كنت راجل خلاص. هل هو إيه؟ مالت الجوازة إيه؟ واحدة شت جريفة. بعد أن يطلقها تبكي. فلذلك أنت أيها الرجل قيم على المرأة، ولا تظنن أنك قيم على زوجتك فقط، فإنك قيم على زوجك وابنتك وأختك التي تعيش معها وعليك مؤنتها تعيش معك في البيت وأنت مسؤول عنها، بل وأمك إن كان أبوك غير موجود أنت مسؤول عنها، تقيمها على شرع الله تبارك وتعالى. لكن طبعا لا بد في التعامل مع الأم بالحسنى وليس بالأوامر والنواهي، تختلف عن الأخت والبنت والزوجة، تختلف عن الأخت والبنت والزوجة. فإذا كان الإسلام يوجب على الرجل أن ينفق على المرأة ويوجب على الرجل أن يقوم عيال المرأة، فهل الإسلام ظلم المرأة؟ هذا السؤال، لأن هذه من الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام اليوم، يقولون إن الإسلام ظلم المرأة عندما جعل الرجل قواما عليها. يعني المفروض كل واحد حر، والمفروض كان الإسلام يعطي الزوجة حق الطلاق تطلق نفسها. واحد يحكي لي حادثة، قال هو وزوجه يعني كما نقول بالعامية ايه سمن على عسل، حياة طويلة من احسن ما يكون، ويتناقشان دائما في هذه المسألة كيف ان الله عز وجل كرم المرأة بجعل الرجل قواما عليها. فهي تقول له حتى ولو جعل الطلاق بيد المرأة فلن يكون بيننا الا الخير والقوامة له. فيحكي ذلك لبعض اصدقائه، فقال له صديق انت مخدوع. قال لا يا شيخ دي عشرة. قال له اذا اطلب منك ان تجرب. كيف اجرب؟ قال انت في ليلة كده اقعد معاها وبعدين تظهر بالضيق والضجر والزعل وهتسألك ايه اللي حصل، ده صدر قانون في البلد يجعل الطلاق بيد المرأة، وشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. فنفذ الوصية، جلس حزينا كئيبا تظاهر بارتفاع ضغطه، وربما كان عنده سكر ارتفع عليه السكر. ماذا حدث يا ابو فلان؟ قال له والله صارت مصيبة. نعم مصيبة، صدر قرار او قانون اليوم في البلد بجعل الطلاق بيد المرأة. لا يهمك ولا حاجة ولا حاجة خالص، مفيش اي حاجة، احنا زي ما احنا ومفيش اي تغيير. بعد شوية قومي هتجيب اشرب، مش جاي بالك يا ولدي هتجيب اشرب، هتقوم اشرب، قومي تجيبي لي اشرب ولا اعمل فيك الاف وانت طارق. ها؟ قالت له انت طالق ولا عجب، فإن نسمع بعض النساء وخاصة التي تبيع وتشتري تحلف بالطلاق. تحلف بالطلاق، فهل تملك المرأة طلاقا؟ ها؟ لا. يا إخواني الإسلام دين من؟ دين الله. والله عز وجل بالنسبة للخلق، ما العلاقة بينه وبين الخلق؟ هو الخالق. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ بلى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله عز وجل أعلم بخلقه وأعلم بما يصلحهم، وأنزل شرعه الحكيم لصلاح هذا الخلق في الدنيا لتستقيم حياته، وإذا استقامت حياته هذا الخلق في الدنيا فإنه يسعد في الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله عز وجل للمتقين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحسنين، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصالحين. الحمد لله. نقول هذا نموذج من النماذج التي في حياتنا فيها مخالفات لشرع الله عز وجل، وكأننا نبارز الله عز وجل دائما بالمعاصي. والفتن والبلايا تتوالى علينا، ومعلوم عند كل ذي بصيرة وكل ذي دين أنه ما ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرتفع إلا بتوبة، كما قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاه عمر ليصلي بالناس ويستسقي عندما قحط الناس، قدم عمر رضي الله عنه العباس رضي الله عنه ليصلي ويدعو، فقال العباس اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب، أو أيها الناس ما نزل بلاء إلا بذنب، وما ارتفع البلاء يعني إلا بتوبة، وأمر الناس بالتوبة إلى الله عز وجل. ونحن ما ننتهي من لا أقول ما ننتهي من فتنة إلا وندخل في فتنة أخرى، كلا ما ننتهي في الكلام في فتنة إلا ودخلنا في فتنة أخرى قبل أن تنتهي التي قبلها. والابتلاءات كثيرة، ونحن نقرأ كلام الله عز وجل، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، فالإيمان أن تؤمن بالله عز وجل وبكتابه وبرسوله وبالملائكة وبالكتب وباليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر وتتقي الله عز وجل فتعمل بطاعته وتنتهي عن معصيته. ولا نزال منذ عشرات السنين نشكو من قلة المصلين في صلاة الفجر في المساجد، صحيح ولا غير صحيح؟ نسمعه في الخطب وفي الدروس، فهل تغير شيء؟ لا، ما تغير شيء. تمتلئ المساجد ربما تمتلئ في الظهر في العصر في المغرب في العشاء ربما، أو على الأقل نصف المسجد، وأما في الفجر فإذا تم الصف الأول فنقول الحمد لله جاء اليوم عدد. هذا مثال إقامتنا على ارتكاب ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، مقيمون على ذلك مصرون عليه. ونحن نعلم من كلام العلماء أن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة. فالإنسان يجب عليه إذا كان عاقلا أن يعلم أن هذه الفتن وهذه الابتلاءات التي تصيب الأمة أو تصيب الأفراد والجماعات إنما هي ليرجع الناس إلى ربهم. هذه الابتلاءات ليست انتقاما من الله عز وجل، وانما هي رحمة من الله لعلهم يرجعون، لعلنا نرجع. نرجع الى من؟ نرجع الى الله عز وجل، الى تقوى الله تبارك وتعالى، الى الايمان به، الى طاعته، والانتهاء عن معصيته. فحياتنا مليئة بالمخالفات الشرعية، مليئة بالمخالفات الشرعية، وكما قلنا يترتب على هذه المخالفات ما نحن فيه من الغلاء والوباء والفواحش، المحن، الفتن، إلى آخر ما هنالك. كل يوم فيه جديد، كل يوم يوجد جديد من الابتلاءات والفتن. غلاء الأسعار يشغل الناس، ربما شغلهم حتى عن العبادة، صحيح؟ يشغلهم عن العبادة، ويلجؤون إلى من؟ قال أحد المشايخ في دولة في غير مصر، قال لما صار الغلاء لجأنا إلى وزير التجارة، ما أحد قال يا رب، اتجهنا كلنا إلى وزير التجارة هناك. ونحن عندنا لما حصل الغلاء لجأنا إلى من؟ ليتنا لجأنا وقلنا لهم خففوا عنه، لا، بدأنا نشب ونلعن وننتقد ونسميه الحرامية هم اللي واخدين البلد، واحنا صلى الله علينا وسلم. والذي يتهم الحكومة بالنصوصية والسرقة في نظر بعض الناس هو الإنسان الجاد المستقيم على الجادة الذي عرف الحق، بل في نظرهم هو الذي عرف الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والأصل عباد الله أن كل واحد منا إذا وقع مثل هذا البلاء يفكر في غيره ولا في نفسه؟ يفكر في نفسه، ماذا أبنت؟ ماذا حدث؟ فلو أنك اتقيت الله عز وجل فإن هذا البلاء الذي يكون في الناس تراه خفيفا ولا بأس به ولا حرج، ولا يؤثر في حياتك بشيء، ولا يفرقك عن العبادة، بل ربما يزيدك تقوى لله عز وجل وعبادة لربك. لكن كما سبق أن قلنا كثيرا، إننا ننشغل بعيوب غيرنا ولا ننشغل بعيوب أنفسنا. ماذا نقدم من طاعة الله فيجب أن نزداد فيها، ماذا قصرنا في عبادة الله فيجب أن ننتهي عن هذا التقصير، ماذا فعلنا من معصية الله فيجب أن ننتهي عن هذه المعاصي. المسلم العاقل هو الذي ماذا؟ يتفقد أحوال نفسه. فإذا نظرت إلى نفسك، إلى الناس على أنهم مخطئون وحرامية ونصوص، زكيت نفسك، صح؟ والله عز وجل أمرك بتزكية نفسك ولا نهاية؟ قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وعلى السلف، بعض السلف كان وهو يطوف بالكعبة ومعروف بالعبادة يقول: ما على الأرض أعطى الله مني. كل الناس يحبهم الله إلا أنا. كذلك العبارات التي وردت عن أمير المؤمنين الوزير الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لو نادى مناد يوم القيامة أيها الناس ادخلوا الجنة جميعا إلا واحدا لظننت أني هذا الواحد. وكان كثيرا ما يقول: يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليتها كانت عقيما. يخشى الحساب، وأخشى أن يقع في خطأ في جانب الله عز وجل. طيب نكتفي بهذا وننظر في الأسئلة. هل يجوز للرجل تحديد لحيته؟ تحديد يعني تحديد زي تحديد النشو كده يعني ولا تحديد ايه؟ النص الوارد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ياكل من لحيته لا من طولها ولا من عرضها، وكانت تستر صدره صلى الله عليه وسلم. وسئل بعض الصحابه: اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بالظهر والعصر؟ قال الصحابي: نعم. قال: بما عرفتم؟ قال: باضطراب لحيته، يعني اللحيه عريضه بتظهر من هنا من ورا من فوق الكتف بيقرا، اذا بتتحرك باضطراب، بتتحرك اللحيه يبقى الرسول بيقرا اذا كانت عريضه وطويله، ها؟ باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. ابوكم الامام النووي رحمه الله عليه يقول: في اللحيه عشر خصال بعضها اشد كراهه من بعض. طبعا اشهر شيء فيها ايه؟ اهون شيء فيها ايه؟ استعجال الشيء، يدهنها الحاجه عشان ايه؟ تتيض بسرعه، عشان تشيب وقار وقار. ها؟ واعلاها قال ازالتها بالكليه، حلقها، حلق كامل، ده يعني اعظم شيء في اللحيه. وما بينهما في الجيش يعني؟ طيب عفى الله عنه. ما هي الاسباب المعينه على حفظ القران؟ اولا تقوى الله سبحانه وتعالى واخلاص النيه وانتهاز الاوقات التي يكون الذهن فيها صافيا خاصه بعد صلاه الفجر. الاسباب المعينه على حفظ القران تقوى الله عز وجل، اخلاص النيه انك تحفظ لله لتنفع نفسك وتنفع المسلمين، لا لتباهي به العلماء ولا تزاحم به الفقهاء. نعم. بعد ذلك كما قلنا انتهاز الاوقات التي يكون الذهن فيها صافيا خاليا، مثل الوقت الذي بعد عقب صلاه الفجر. وكلما ازداد الانسان حفظا كلما يعني تقدم في مستوى الحفظ كلما سهل الحفظ عليه. حكم الشرع في الشحن على الهواء للتليفون المحمول، لا القصه دي انتهت من زمان ولا لسه موجوده؟ الشحن على الهواء ان كان هيديك العشرة بعشرة اشحن على الهواء وفي الهواء وبالهواء، ها؟ وان كان هيديك العشرة بعشرة وربع يبقى ربع. خلاص يا اخواني؟ خلاص؟ بعض الناس بيقول لا اصل هو بيبيع لي منفعة. لا هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي رصيدا كم دقيقة ولا كم جنيه؟ يبقى خد مني جنيهات وادها لي جنيهات. خلاص؟ بالزيادة تبقى ربا. خلاص يا مشايخ؟ خلاص؟ ها؟ ما حكم الشعر الذي بين الحاجبين وحكم إزالة شعر القدم للمرأة؟ هل إزالة ما بين الحاجبين بعض الناس من الرجال أو النساء يكون ما بين الحاجبين موصولا، فهل هذا يشيل شيء هذا ام زين؟ ها؟ الجواب زين، زين، وليس فيه من الشين شيء ولا من الاذى شيء، فهل تزيله؟ الجواب لا، سواء للرجل او للمراه. هتشيل بقى الشعر اللي في رجلها وفي ايديها والكلام ده، اذا كان الزوج يريد ذلك فلا حرج، وان كان بعض العلماء يكرهه. نرجو ذكر حكم الخروج في سبيل الله 3 أيام و40 يوم مع جماعة الدعوة. والله المعروف في عند السلف الخروج لطلب العلم، الرحلة في طلب العلم، فإن كان الخروج بقصد طلب العلم وأننا سنتعلم علما ليس موجودا في البلد فإننا نخرج. وأما إن كان الخروج لا لطلب العلم وإنما لماذا؟ لنشر الدعوة. كيف إن كنت عالما وأخرج لنشر الدعوة وأخرج، وإن كنت جاهلا فماذا أنشر؟ أنشر جهلي. إن كنت أخرج لأعلم الناس ما واحد أمرين، إما أن أخرج لأتعلم أنا، وإما أن أخرج لأعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما فهو متعلم. وبعدين علي رضي الله عنه بعد ذلك لما سمع هذا الكلام قال والناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، العالم يعلم الناس ولن يكون ربانيا إلا إذا علم الناس، فهو عالم بنفسه بس، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة في طريق بدا وضع رده على طريق النجاة يوم القيامة. وهذا جمع أتباعه كل ما تقول نصر الله يقول لك حزب الله يلا ماشي، يقول له أي حاجة يقول لك ماشي، يضحك عليك يقول لك أنا بفتح أهل البيت تقول له كويس، بنشد الصحابة مش مهم، أتباعه كل ما أي حد يقول لك أي حاجة تصدقه. هو ده تفسير همج رعاع أتباع كل ناعس. المتعلم يا إخواني الذي يقضي حياته بالتعلم، يعني واحد كان بيقول فلان شايل وبيخدم كله بيروح يقعد عند ركب الشيخ فلان، طب وهذا ده شيء يزعل؟ لا، استمر واتعلم الى ان اموت، اموت وانا اقول العلم، اموت وانا اقول العلم خير من ان اعيش ايه؟ مع الهمج الرعاع، اي زي ما بيقولوا كده طلب العلم سياتيك اقل شيء، عندما تسمع اي كلام تسمعه هتسال الشيخ اللي انت دارس عنده تقول له ايه رايك؟ في ناس بيقولوا كذا، الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ هذا اقل ما يترتب على طلبك للعلم، اقل ما يترتب على طلبك للعلم. هذا دينا لله تعالى، فهل هو مبتلى؟ خلاص يكفي الأولى، يكفي الأولى. لا يقولنا يكفي. الحنة والرسم على الإيدين، هل يدخل في الوصف لو أن المرأة نقشت على يديها بالحناء؟ الخضار بالحناء مأمور به من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لمن؟ للنساء ولا للرجال ولا الاثنين؟ للنساء، للنساء بس. يبقى الراجل الذكر اللي لبس الحنة بيتحنى يبقى مش ذكر، خلاص. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد وأن يفقهنا في الدين وأن يصلح أحوالنا وأن يصلح قلوبنا وأنفسنا وأن يقيمنا على شرعه وعلى دينه وعلى طاعته، وأن لا يميتنا إلا على طاعة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.